والذي هجرناه وتركناه فكان لنا ما كان. حبل الله المتين من تمسك به هدي، ومن ابتعد عنه ضل وانحرف والى النار وبئس القرار. وجاءت معه الايات الاخرى لتقيم الحجج على الذين يريدون ان يتنكبوا الطريق. روى الامام احمد في مسنده رحمه الله ان اعرابيا خرج بغنمه على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم ليرعى الغنم، وبينما هو مع غنمه اذ بذئب يعدو على شاة فيتقدم فياخذ الشاة من فم هذا الذئب، فيكون من هذا الذئب ان يطعي عنه بعيدا وان يقول له ويتكلم كلام الانس: فما تتقي الله تاخذ رزقا ساقه الله اليه. فقال: يا عجبي، ذئب يتكلم كلام الانس؟ قال: الذئب. واعجب من ذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بشر يخبركم بانباء من سبق. لم يملك الاعرابي نفسه، واخذ غنمه يغض بها السير الى المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويدخل بها المسجد ويضعها في زاويه من زوايا المسجد ليدخل الى المصطفى صلى الله عليه وسلم ويخبره الخبر. فما كان منه صلى الله عليه وسلم الا ان نادى في الناس الصلاه الجامعه، اجتمع الناس كلهم، فقال للراعي: قل لهم ما رايت وما سمعت. فقام فذكر قصته مع الذئب، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفسي بيده لا تقوم الساعه حتى تكلم اتباع الانس. ولقد حصل هذا على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه ايه حصلت على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فانقسم الناس امامها الى فريقين: فريق امن وصدق، وفريق اخر تنكب الطريق، والفريقان مقتسمان الى قيام الساعه. روى مسلم في الحديث الاخر ان اهل مكه سالوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يريهم ايه ليؤمنوا به، وطلب من الله جل وعلا ان يريه ايه. فانفلق القمر في تمامه نصفين، نصف على جبل ابي قبيس ونصف على الجبل المقابل له، فماذا كان منهم؟ هل صدقوا وامنوا كما وعدوا؟ ما كان منهم الا ان تنكبوا وقالوا: هذا سحر، سحر اعيننا محمد. قال المنصف منهم: نذهب الى اهل الباديه ونرى هل راوه في تلك الليله قد انفلق فلقتين على الجبلين. فذهبوا إلى أهل البادية وسألوهم، فأخبروهم بأنهم رأوه قد انفلق فلقتين على الجبلين في تلك الليلة، فقالوا: سحر مستمر، عم الحاضرة والبادية، نسأل الله العافية. إذا طمست البصيرة لا ينفع آية، ولكنها حجج تقذف عليهم لتقام عليهم أمام الله جل وعلا. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا: سحر مستمر، سحرا عم الحاضرة والبادية. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث أنه كان يمر على الشجر فيقول: السلام عليك يا رسول الله، ويمر على الحجر فيقول: السلام عليك يا رسول الله. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأعلم حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والآيات كثيرة، وأفتتي بآية أخيرة ذكرها أبو نعيم في دلائل النبوة. يقول: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ذات يوم خارج المدينة، وإذ بفسطاط خيمة مشدود بهذا الفسطاط ظبية فزالة، وإذ بها لما رأت المصطفى صلى الله عليه وسلم ذرفت عيونها الدموع، ذرفت عيونها الدموع، وتقدمت وتقدم إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي خشين صغيرين وليدين صغيرين، وأمسكوا بي ولم أرضعهما منذ الصباح، فأذلوا لأذهب لأرضعهما وأعود. فقال: من صاحب الصبية؟ من صاحب الغزالة؟ قالوا: نحن يا رسول الله. قال: أذنوا لها لتذهب وتعود. قالوا: من يضمن ذلك يا رسول الله؟ قال: أنا. فأطلقوها فذهبت وأرضعت خشيها وعادت إليهما وفاء بالعهد يوم ضاع الوفاء بين كثير من الناس. ويترجع إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتبيعونيها؟ قالوا: هي لك يا رسول الله بلا بيع. فأطلقها المصطفى صلى الله عليه وسلم. آيات وآيات، الضب